بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة بالتذكير بالفروع السابقة وما بنيت عليه. الفرع الأول، نعم، وجاز جمع أموات في قبر واحد. ما نعم، إذن دليله هو هذا الذي ذكر من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق شهداء أحد. وقد سمعتم حديث جابر الذي رواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، وكذلك حديث هشام بن عامر، وقد تقدم ذكر ذلك. الفرع الثاني، وكذلك الجمع بصلاة، جمع من الموتى يصلى عليهم صلاة واحدة. تقدم أن هذا أيضا جائز، وحجته ما فعله ابن عمر، الصحابة متوافرون حاضرون. كذلك أيضا، نعم، كذلك صلاة الصحابة على أم كلثوم وابنها، وكان الذي تولى الإمامة من؟ سعيد بن العاص، وكان أميرا من قبله هكذا. وقد حضر في هذه الجنازة من؟ حضر في أبو سعيد الخدري، ومن؟ وأبو هريرة وابن عمر. زيد، هؤلاء هم الذين حضروا هذه الجنازة. ولذلك هذا الشخص لما أراد أن ينكر تبين له حضور هؤلاء الكبار من الصحابة، فسألهم فافتوه بما تقدم. هذا ما بني عليه هذا الفرع. الفرع الثالث، تقديم الذكر على الأنثى وتقديم الأفضل على ما سواه. وهذا قد تقدم أنه مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا أكثرهم، وقد استخرج من هذا الحديث أن التقديم يكون بالشرف. وهذا المناط لما أخذ وجعل متعلق الحكم بنيت عليه الفروع السابقة. وتتعلم أن رب رفضة واحدة قد ترد في الحديث فتبنى عليها فروع كثيرة، وخاصة إذا استخرج منها المعنى أو المناط، فتندرج جملة من الفروع تحته فيقضى فيها بحكم الأصل. هذا معروف ويتكرر إيراده في كل فرع أو في جملة من الفروع. ثم الفرع الأخير، ظن أن هذا هو الذي أوجد. نعم، ثم قال: يلد الذي نام رجل حر فطفل حر، جعله كبير فصغير فخصيم كذلك، اي حر كبير فصغير، جعله كبير فصغير فمشبوه كذلك، فهد كذلك، اي حر كبير فصغير، جعله كبير فصغير فهد كذلك، فالفراس يعيشه. هذا الترتيب الان واضح، انه يقدم الحر الكبير، ثم يليه من؟ الحر الصغير، ثم يليه من؟ العبد الكبير، ثم يليه العبد الصغير، ثم يلي العبد الصغير الخصي الكبير، ثم الخصي الصغير، ثم العبد الكبير، ثم المجبوب الصغير، المجبوب الكبير، المجبوب الصغير، إلى آخره. المهم هذه التفاصيل يمكن تكتبوها في ورقة وتحفظها وهي بينة. والمعتمد عليه في هذا الترتيب هو ما ذكر من الحديث السابق ذكره الذي استنبط منه أن علة التقديم الشرف والفضل، والشيء يلحق بالشيء لشدة شبهه به. فأنت ترى في هذا الترتيب أنهم جعلوا الخصية، جعلوا العبد جعلوا الخصي أنه قريب من الذكر، قريب من الذكر فألحق به، وهكذا. والخنثى مقدمة على المرأة لما فيها من الشبه بالذكر، وهكذا مضوا على هذا السنن مستنيرين بما تقدم ذكره. مما أخذ من الحديث السابق من أن التقديم يكون بالشرف والمنصب، وهكذا. والمسألة واضحة ماضية على هذا السنن، إذن فهي مخرجة عليه. ومثل هذا لا يحتاج إلى كثرة تقرير ما دام المأخذ وطريق الأخذ ومن درج في المأخوذ قد حصل. يكفي هذا في تقرير هذا الفرع. ثم قال: وجاز بالسيف والدك في هذه الحرارة فقط أو عليه فقط إلى آخر المراتب أيضا الصف أي من المغرب إلى المشرق، ويقف الإمام عند أقدامهم والمقبول على يمينه، رجلاه عند رأس إفراده والأقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا. إذا اختلفت الأصناف كما سمعتم أصناف مختلفة يرتبون من جهة المغرب إلى جهة المشرق، هنا في المغرب يرتبون من جهة المشرق إلى المغرب، من جهة المغرب إلى المشرق وهكذا. ولكن إذا اجتمع صنف واحد أحرار مثلا توفوا وهم جمع، فإنه يمكن أن يرتبوا من الشمال إلى الجنوب بالنسبة للمغرب، أن بعض الكتب تقرر الفروع على طريقة البلد، فإذا نقلت الصورة إلى بلد آخر وجب أن يراعى الحال الذي عليه البلد، مثلا يمكن أن يكون هذا في المشرق على وجه وفي المغرب على وجه، الماء في المغرب هنا أن يرتبوا من الشمال إلى الجنوب، أن تضع التوابيت نعش مرتبة، والإمام يقف عند أفضلهم، ودائما الأفضلية وتقدمها في الدفن يقتضي أن يقدم ما يتعلق أيضا بالصلاة، وجه ذلك بين. فالشرف الذي كان أصلا معتبرا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق يؤخذ معلمة استضاء به واستنار به اهتدى به في بناء الفروع فيما يعرض من الفروع الأخرى التي تجتمع مع ذلك الفرع الذي قرر فيه الشرف أصلا بجامعها والشرف. على كل حال فالترتيب يكون من الشمال إلى الجنوب ويقف عند أفضلهم، أفضلهم على ما يظهر، ما أفضلهم فلا يعلمه إلا الله، ما تحدث هنا عن الظواهر، أما الحقائق فلا يعلمها إلا الخالق، تقول أفضلهم ومن هو أفضلهم، الله أعلم بمن هو أفضلهم. ولكن لما كان هذا الأمر سرع فيه الظواهر وما يغلب على الظن فإنه يقضى به، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نحكم بما ظهر لنا منكم، هكذا في القضاء وكذلك في الفتوى، المفتي يفتي بما يعتبر ذليلا وإن كان هذا الأمر فيه احتمال أن يكون ساقط الاعتبار، أنه مكلف بالبناء على الأدلة درءا للفتنة وتعميما للحكم وضبطا للشريعة. هكذا إذن هكذا يرتبون من الشمال إلى الجنوب ويقدم الأفضل في الوقوف عنده، والمفضول رأسه عند رجلي ذلك الشخص. كيف أن تكون رجلي المفضول عند رأس الفاضل ولا رأسه عند رجلي الفاضل؟ نعم، رجلاه عند رأس الفاضل. إذن الترتيب يكون بأن يكون الرأس لجهة الجنوب، الرؤوس كلها لجهة، والأرجل تكون لجهة الشمال. هذا ترتيب اختير، ليس تفصيل الفروع الفقهية مما يصار إليه بدون اهتداء بمعالم معينة، تقضي بتطبيق أمور شرعية اقتضت هذا النوع من الترتيب. أفضلية، كيف يمكن أن يكون الأفضل يوقف عند رأسه، يوقف عند رأسه بهذه الطريقة؟ إذن ماذا سيترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الرؤوس ستكون لجهة الجنوب والأرجل ستكون لجهة الشمال. كذلك كل شيء مستقبل القبلة، القبلة لا تناقش، ما يناقش الترتيب من حيث الوضع كيف. لا يوجد هنا مناقشة فقهية، وإنما ما أورده من البحث يتعلق فقط بصورة تركب كلام المصنف، حيث يظهر منه أنه ذكر شيئا ثم عطف عليه شيئا آخر، فقال هذا لم يحدث، فقال التتعي فيها حذف، فوجه كلامه لمسألة تتعلق فقط بالبحث اللغوي، وهذا مما يمكن أن ندرك بهذا الالتفات، فلا حاجة إلى أن نكثر فيه الكلام. ثم قال: لا إلى مفهوم لحول المصنف بل المتعلم كذلك إلا أن يحمل عليه. على كل حال هذا صف الموتى الذي اختاره فقهاء في هذا هو أن يكون من صنف واحد، لكن يمكن أن يصار إلى هذا وهو أن يجعل الموتى صفا واحدا وإن كانت أجناس مختلفة، وإن كان الموتى من أجناس مختلفة، أي ما يكون فيه النساء ويكون فيه العبيد ويكون فيه الأحرار ويكون فيه هكذا، هذا أيضا يمكن أن يكون فيه الصف. إذن فصف الموتى غير مخصوص بالقيد المتقدم، وهو أن يكون كل هؤلاء الموتى من صنف واحدين، هذا ليس شرطا. ومسألة واسعة، المسألة واسعة، لأن هذه الهيئات إنما فضلت تبعا لبعض المسائل التي تقررت في الشرع، فأريد أن تتجلى، أريد أن تتجلى في هذه الجزئيات. النبي مثلا استعمل الفضل في تقديم وفي أمور أخرى في الجنائز، فروعيت هذا الاعتبار النبوي، فأرادوا أن يظهروه في جميع الفروع الأخرى تطبيقا للشريعة كما ورد، وهذا نوع من الفقه الدقيق في المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أمرا معينا فثبته في مقام، ثم جاء جزئيات معينة فأرادوا أن تتجلى في هذا الاعتبار النبوي، فجروا على مثل هذه التصرفات والآراء التي سمعتها. ثم قال: وجب زيارة القبور بل هي مندوبة إلى حد في يوم أو وقت أو في مقدار ما يمكث عندها أو فيما يدعى به أو الجميع. زيارة القبور ورد فيها حديث المشهور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا الحديث ونظائره محل بحث أصولي يندرج تحت الترجمة الشاملة له ولغيره، وهي إذا نسخ التحريم ما الذي يؤول إليه الحكم، إذا ارتفع النهي ما الذي يكون بعده من حكم، هل يرجع إلى الأصل المتقرر في ذلك الأمر، أو يرجع إلى الإباحة، أو يحمل الأمر على الوجوب باعتبار أن ذلك هو الأصل فيه. إذن فمصب النظر هنا في هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، هذا الآن سيكون محل إيراد النظر الأصولي، لأنه تتعارض فيه احتمالات: الاحتمال الأول أن يقرر فيه الأصل الذي في الأمر وهو الوجوب، فيكون قول النبي فزورها مقتديا للوجوب بناء على أن هذا هو الأصل، وأن تقدم النهي لا يرفع هذا الأصل، أنه قرينة غير صالحة لصرف هذه الصيغة عما تقرر فيها من أصل وهو الوجوب. هذا مذهب. يقول قائل: وما رأينا أن نهيا ارتفع بأمر ثم ورد أنه واجب؟ أولا لا نذهب إلى الاستعمال ولا نذهب إلى الوقوع، وإنما نذهب في مبدأ البحث الأصولي في الأصل الذي عليه ذلك اللفظ لغة، إفهام ولا تقفيز. فالسؤال هنا الذي يطرح من أجل تقرير الحكم اللغوي في هذا اللفظ أصالة، لأن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذه الآية مستحضرة في كل بحث أصلي في باب الدلالة، لا نناقشك في وجود المفردات ولا في الاستعمال لأن هذا أمر آخر، وإنما الذي هو مصب البحث هنا أنتم يا معشر الجمهور تقولون إن الأمر للوجوب وقد ورد هذا الأمر هنا، فعلي شيء تحملونه؟ هل تحملونه على الوجوب عملا بالأصل الذي قرر فيه، أو ترون بأن تقدم النهي قرينة تصرفه عن أصله وتخلصه لمعنى جديد؟ هذا هو السؤال. الذين نظروا إلى أن الأمر هنا لا يوجد ما يخرجه عن أصله سيقولون بأن الأمر للوجوب، هذا التقرير الأصلي. أما التنزيل فمسألة فقهية، لأن في حال التنزيل لا نكتفي بالأصل بل نستدعي أدلة أخرى تعيننا على فهم المراد، أن المراد لا يدرس في باب الدلالة الأصلية، يدرسوش المراد، لأن المراد مسألة فقهية، يدرس الصيغة ما دلت عليه باعتبار الأصل. إذن فزورها الآن، قد يقول هذا الذي تشبث بالأصل ولم يرى هذا صارفا يقول لا الأمر هنا الوجوب هكذا، والآخر قد يقول هذا غير شديد، فإن الأمر إذا تقدمه النهي لم يبقى على صيغته الأصلية، ووجود النهي قبله مؤثرون، إنما صورة التأثير هي التي يجب أن نبحث فيها. فيقول الظاهر أن النهي إذا نسخ فإنه يصار إلى الإباحة. لماذا يصار إلى الإباحة؟ قال لأنها تقع في المرتبة الثانية التي إذا ارتفع التحريم تقع بعده. إذا ارتفع التحريم ما الذي سيكون عليه الحال؟ أنه مباح. إذا رفعت عنك التحريم ما الذي ما مفاد هذا القول؟ أبحته لك هكذا. لكن الذي يدقق في الصيغة سيقول هذا غير شديد، لأن الإباحة لا تقع في مرتبة التحريم ولا تشترك معها في الجذر، ما مشاركش معها نهائيا. هذا إيراد على هذا وروز على الذهن بالوهم، والدليل على ذلك أن الإباحة لو ضمنت في التحريم لكان الكلام متناقضا. ما يمكنش تحريم أن تندرج الإباحة تحته، وإلا لانطوت التحريم على الإباحة، وهذا يفضي بنا إلى التناقض. وفيه بحث شديد بين من يعتمد على هذه القاعدة وبين من ينكرها. نقول بأن هذا ليس حجة على أن الإباحة لا تلد بعد التحريم، قد طار في ذلك بحث معروف بين الإمام الغزالي الذي يذهب هذا المذهب ويقول بأن الانتقال من الرتبة العليا إلى الرتبة الدنيا تشترط فيها الانطواء، السكون تحت منه، إذا تحيدت الرتبة العليا هي التحريم تجي الكراهة، والكراهة مرفوعة بالأمر، لأن المكروه لا يمكن أن يكون مأمور به، وفي ذلك بحث طويل، المكروه يؤمر به في بحث، ولكن الصحيح أن الأمر لا أن المكروه لا يؤمر به. إذن ما الذي سيمكن أن يكون هو الإباحة؟ لا بعتقد ما كاينش مراتب أصلا، هذه المراتب وهمية، لا علاقة للتحريم بالكراهة ولا علاقة للكراهة بالإباحة. أنت تتوهم أن هذا فيه تشكيك، ولكنه ليس فيه تشكيك، فيش مراتب. هنا قد يقول بأن ادعاء أن النهي إذا نسخ يتبقى الإباحة، يقول من أين جئت بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ صيغة الأمر الأصل فيها الوجوب، وإذا لم تكن الوجوب وصرف تنتقل إلى الندم، ثم إذا ثبت الدليل أنها للإباحة فلا بد من كيف جعلتها للإباحة؟ أتقول أنا رأيت بأنها قد تقدمها النهي وهذه قرينة صارفة عن الوجوب والندب، هكذا سيقول. لكن البحث طويل، وسيورد كل أهل مذهب رأيه وسيحتج عليه وستريد عليه الأسئلة ويجيب عنها ويطول النقاش، وكل ذلك خدمة لتحقيقها مثل هذا الحديث تحقيق، حتى يكون الرجل قائما على صلب وهو يمشي وهو يتحرك. أقصد الرجل ديالك، يقصد الرجل ديالك، الرجل ديال العقل، أن العقل حركة، والحركة لا تكون إلا على شيء صلبي. أما إذا وقفت على شيء غير ثابت فإنه يفضي إلى السقوط. على كل إذن فزورها الآن هو مصب البحث، هل يحمل على الإباحة؟ هذا هو الذي قرر في المذهب. وقال قوم بأنه إذا رفعناه على الندب فهذا أيضا جائز، لكن حمله على الوجوب هذا، يعني حمل هذا على الوجوب، راه كنقولوا حنا في مرحلة الفقه، أما في مرحلة الأصول راه غير يحملوا على الوجوب. في مرحلة الأصول يجرد اللفظ عن التفقه وعن النظر إلى مراد المتكلم، وفي حالة الفقه ينظر إلى مراد المتكلم، فالمرحلتان مختلفتان فلا تخلط هذا البحث بذاك. لذلك في مرحلة الأصول كنديروا التجريد، في مرحلة الفقه كنديروا الاستدلال بكل ما يمكن أن يكون حجة. دابا إذا قلنا فزورها وإذا نظرنا إلى التجريد، إذا نظرنا إلى الأمر بعد النبي التجريد، غادي نقول هذا الوجوب وما تقدرش تمنعه. من اللي غادي يدخل في الفقه غادي يستدعي المراد، ما مراد الفقه في زورها؟ واش مراده الوجوب ولا مراده هو الندب ولا مراده هو الإباحة؟ سينظر في أدلة مختلفة خارجية، منها الفعل النبوي، منها الأوامر ديالو، منها تصرفات الذين بعدهم، كيف فقه الأولون هذا، ويأتي بكل ذلك من أجل فهم المراد. فهم التأصيل شيء، التأصيل شيء، فهم المراد شيء. إذن فزورها نحملها على الإباحة والجواز، ولكن الإباحة على مرتبتين، الشيء المباح أو الجائز على مرتبتين. ما هو جائز ولكن فعله أفضل من تركه، وهو كل ما يعين على الطاعة ويرشد إلى مزيد التقوى، وهذا كلها مباحات ولكنها قد ترتقي إلى درجة الراجع فعله، وهو الذي يمر به في القرآن. المباح المأمور فيه في القرآن لا بد أن تكون له مزية على الترك، أنه كلوا واشربوا كذا. لماذا كلوا واشربوا؟ لأنه ضروري، ومثل هذا يستعان به على بقاء البدان، وبقاء البدان يستعان به على العبادة. لذلك الأوامر في الإباحة في القرآن والسنة لا تنصرف إلا إلى هذا النوع، ولما يكون فعله أفضل من تركه. أما ما يكون تركه قد يكون أحسن من فعله فهذا لا يمر به القرآن، مثلا كاللهو، القرآن يقول لك اخرجوا في هذا الصيف واذهب إلى أما يسمى الآن لا شواتر، هذا محرم بالبيل ما فرغتي، وغير الجبال، غير الجبال، غير الجبال، غير الجبال والأشجار وكذا، لا يمكن أن هذا ليس مما يدخل تحت المباح المأمور به بالنص. خلاصة الكلام أن فزورها الآن في مرحلة التفقه سيستدعى لفهمه وتقرير الفقه فيه الأدلة الخارجية، لأنه في مرحلة فهم المراد هكذا. قال فزوروها، زوروا المقابر. إذن إذا أردت أن تقرر هذا الفرع على أتم وجه وتراء فقهي فلا بد أن تأتي بكل ما ذكره أهل الأصول في هذا الموضوع وتكتبه، ثم تأتي بعد ذلك بالآراء فيه لترسيخ تلك القاعدة بالمثال، وتعرف المسار الذي ذهب إليه في هذا الفرع من أوله إلى أن يبت فيه، من أول النظر فيه إلى أن يبت فيه هكذا. مهم؟ هو أدلة خارجية قد قضت بأنه ليس مطلوبا. ثم هذا مالكي، الذي قرأ هذا مالكي، ومذهبه أنه إذا نسخ الوجوب صار الأمر إلى الإباحة، هذا مذهب، وأصله هنا طارده وأيدته في ذلك أجل الخارجية، فعمل بأصله وبالأدلة التي وردت في هذا الموضوع. هذا أولا، هذا نصف المسألة. فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فالإمام من الغزالي معروف عنه في هذا الفرع أنه كان يقول لا إباحة ولا ندب ولا وجوب، وأنه إذا نسخ النهي يرجع الحكم إلى ما كان عليه الشيء قبل النهي، قبل النهي. فإذا كان الصيد في حقك مكروها فإنه يرجع مكروها، وإذا كان الصيد في حقك مباحا يرجع إباحة، وإذا كان حراما يبقى حراما وإن ارتفع ذلك النهي. يقرر هذا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا الآن، إذا كنت ممن يبيح لك الصيد يرجع لك الحكم إلى الإباحة، وإن كنت ممن كره لك الصيد لأنك لا تحتاج إليه وإنما تأتيه عن لهو فإن هذا يقرر في حقك، والذي حرم عليه الصيد لعارض فإنه يحرم عليه أيضا. هذا مذهب الإمام الغزالي في هذا الفرع. فتقرر أن في المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من يبقي صيغة إفعال على أصلها. المذهب الثاني من قال إنه إذا نسخ النهي رجع الحكم إلى الإباحة. والمذهب الثالث من قال إذا نسخ النهي رجع الحكم الأول في محل هذا النسخ، هكذا قال. ولكن في مباحث، في المباحث الأصولية لا يمكن لك أن تقول بوصف في دليل إلا إذا بينت وجهه. رحمة ممكنكش ما تقول مثلا وإذا نسخ الوجوب انتقل الحكم إلى الإباحة، تقول من أين فهمت هذا؟ من أين فهمت هذا؟ هل فهمته من دلالة من هذه الصيغة؟ هل فهمته من الصيغة من هذا الكلام؟ يجب أن تستخرج ذلك إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة الاستلزام ضروري. وإن كنت لم تفعل فقد نسبت إلى الدليل عارضا وصفا لا يتصفه، بهذا تعلم أنك قد أخطأت في هذا القول. هذا هو هذا الأمر. إذن فزور هؤلاء محمول على الجواز. قال بلا حد، وهذا بلا حد أشار به إلى أنه لا يجوز تخصيص ذلك، لا يجوز أن يخصص هذا الأمر بوقت معين أو بيوم معين، وإنما احتاج إلى التنصيص على هذا لما روي عن من أن مالك رحمه الله قال بلغني أن الأرواح لأفنية القبور، هذا معنى كلامه. وذكر يوم الخميس على ما أتذكر ويوم الاثنين، هكذا قالوا بأن الأرواح تكون بجوار القبور في اليومين. وإذا سامع هذا الكلام فربما يقال إذن الزيارة في هذا الظرف لها مزية، نمشي يوم الاثنين نظرا لورود هذا الخبر وأن مالكا بلغه هذا، وهذا البلاغ أصلا المعروف بأن بلاغة الموطأ كلها قد ماذا أوصلها من؟ ابن عبد البر إلا أربعة، وليس منها هذا، وليس منها. خلاصة الكلام أن حد بلا حد هنا جئ به لرفع هذا الإيهام الذي قد يرد على ذهن من سمع هذا الخبر، فيقول إذن سأذهب الاثنين والخميس أو الاثنين والجمعة على خلاف فيما ينقل في ذلك، وسأخص كلها زيارة القبور، سأخص هذا القبور بالزيارة في هذا اليوم، ويواظب على ذلك. فطلب بهذا القيد عدم المصير إلى هذا التقييد لأنه قد يصل إلى البدعة بلا حد، هكذا قال. ثم قال أيضا هو لكي نعم لا هي دابا تقوين، هي قرينة كاينة غير واحدة، هي تقدم النهي على الأمر، تقدم النهي على الأمر. لكن هذه في مرحلة التفقه، ومرحلة التفقه لا يمكن أن يستدل الشخص إلا بما يراه دليلا، ليس ملزما بأن ما يراعي هذا دليلا سيراعي هذا دليلا. نعم أي حيث هي غير موجودة، فين غادي تجيبوها؟ هما كيبحثوا للصيغة، وأي شيء في الصيغة غير هذا؟ تقدم النهي هو الموجود في الصيغة، ويوجد فيه قرينة أخرى، وما يتخافوا يبحثوا الأمور الخارجية كيعاودوا يفوقوها. لا، الصيغة فيها ثبوت نهي ثم نسخه، ووقع الأمر بعد هذا فارتفع ذلك النهي بهذا الأمر. كذلك هذه الصيغة، كنت نهيتكم موجود، فزورها موجود، هذا هو الذي سيدرسونه فقط، لأن هذه الصيغة التي منح لهم النظر فيها، وطلب منهم أن يعطوا الأصل الشرعي فيها، هذا هو المطلوب منهم فقط، ويوجد قرينة أخرى نهائية. ها؟ تذكر الآخرين. نعم هذه علة للجواز فقط، ما عندوش علاقة بالموضوع، ما عندوش علاقة بالموضوع. هذا موضوع مختلف، له الدلالة، له دلالة الألفاظي، لا يصار إلى التصرف فيها إلا بدليل شرعي، ماشي اللعب هذا. الدلالة اللغوية، الحكم على الدلالة أكثر خطرا من حكم على أفعال المكلفين، أن الدلالة معناها التشريع، معناها كتقولهم يا أيها الناس إن نبيكم هذا ما أرد، ماشي مسألة بسيطة هذه. لو أنك قررت هذا الأصل هنا وجعلته مسلم، فكل من جاء وقل ذاك واتبعك في هذا فإنك تتحمل وزره. لهذا الخطر الشديد أن تقول للناس إن مراد نبيكم هو هذا وأن مراد ربكم هو هذا، يجب أن يكون الإنسان حذرا، ولا بد أن تتعجب من هذا النوع من إقدام على النظر في الأصول مع شدة التعارض وكثرة الاحتمالات وتقابل الظنون فيها وصعوبة الترجيح في ذلك، أن يقدم على الإنسان لا يراعي شيئا من هذا كله مع أنه قائم في الموضوع. عجيب هذا. على كل إذن، فقصار القول في هذا أن زيارة القبور على الوجه الشرعي، لأن زيارة القبور وفعل ولا بد أن يضبط بالشرع، وزيارة القصد منها محدود بالشرع، أولا الاعتبار والتذكر، ثم الدعاء للموتى، هذا هو المقصود فقط. نعم، هو هذا أصلا لم يكن منتشرا، وإنما عائشته هي التي أدركته، وكان سرا، كان أمرا سريا، هي فقط التي علمت بهذا الأمر، وهو لم يشع في الناس، ولم يكن أمرا مضى عليه في عمله حتى يكون سنة متبعة. أما كونه خرج فهذا قد طلب منه على وجه التعيين أن يستغفر لأناس معينين، أناس معينين. لا، هو طلب منه أن يكون هذا الاستغفار عنده وأن يدعو لهم عنده، وهذا يدل على مزية زيارة القبور فقط، هذا الذي يؤخذ منه فقط، يؤخذ من أن الدعاء عند القبور أفضل، هذا الذي يستفاد من هذا الحديث، ولا شيء وراء أحد. نعم. قوله بل هي من يبهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم عيش عن زيارة القبور تزورها، ولأحاديث أخرى الأصل في الأحكام الاشتراك والعموم، هذا هو الأصل في أحكام الشرع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم فزوروا، فالأصل في هذا العموم والشمول، لما هو معروف ومتقرر أن الخطاب للذكور يدخل فيه الإناث، ما تكون قرأت هذا الشيء في الأصول، لأنه وضع فيه سؤال: هل خطاب الرجال يدخل فيه النساء؟ خطاب مثلا زوروا كلوا فعلوا مثل هذا. الذي ذهب إليه الجمهور هو الدخول، دخول ليس بوضع لفظي ولكن بالاشتراك، لأن العرب بالاشتراك في الأحكام، ولأن العرب تغلب الذكور على الإناث في الخطاب، هذا معروف. إذا مقتضى هذا الحديث هو العموم، ثم بعد هذا ينظر في وجود ما يمنع من ذهاب النساء إلى المقابر. في حقيقة الأمر أنه لا يوجد دليل يدل على هذا الأمر، أي شيء دليل يكون مثبتا لهذا على قطع غير موجود. لماذا؟ لتعارض الأدلة. وما يرد على الدليل في هذا المقام هو حديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر تبكي تصرخ، فذهب إليها النبي وطلب منها أن تصبر، حديث مشهور، فقالت إليك عني إلى آخر الحديث. وجدها عند القبور ولم ينهاها عن المجيء. يؤخذ من هذا كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء أن زيارة النساء للقبور أمر جائز، هكذا هذا هو الأصل. والمرأة كانت عند القبر وتبكي وهي جالسة، استدل بالوضع الجواز. ورجح بعضهم هذا الحكم لأنه موافق للأصل، وأن الرجال شقائق النساء، ولأن كلمة فزوروا يدخل النساء أيضا هذا. ولكن بعضهم يقول بأن وإن أجزنا لهن الذهب فلا بد من ضبط أحوالهن، فلا بد أن تكون المرأة مستترتان، ولا بد أن تكون على هيئة تناسب هذا المكان، إلى آخر ما ذكروا في ذلك. وعلى كل حال كما سبق أن ذكر، الأمر المحال عليه في مثل هذا الفروع هو منع المنكر ومنع المخالفة الشرعية في اللباس والفعل الذي داخل المقابر داخل المقبرة، هذا هو الذي يجب أن يوضع نصب العينين وأن يجعل معلمة لبناء الأحكام في هذا الشأن. فإذا وجد ما يمنع من المنكر وتحقق شرط احترام هذا المكان ووقع اللباس على الوجه الشرعي في هذه الزيارة، فلا أظن أنه يوجد مانع من ذلك، لأن رفع الأصل الذي هو ما ذكر فيه زورها، ورفع الأصل الذي في أن النساء شقائق الأحكام لا يصار إليه إلا بدليل يساويه، وما لم يرد هذا فالأصل هو العموم. هذا هو نعم. وينبغي مزيد الاعتبار هذه الزيارة والاشتغال بالدعاء والتضرع بعد ذلك المصروف على الأمور المخصوصة لأهل العلم والعبادة، نعم. هذا الآن كل ما تسمعونه الآن هو آداب الزيارة تعم الرجال والنساء، فمن أراد أن يزور الميت فلا يأكل عنده ولا يشرب ولا يلهو ولا إلى آخرين الأمور التي لا تليق بالزيارة، وكذلك ما يقسم من الطعام عند القبور أيضا فإنه يعتبر سحتا، وأخذه هذا كما قال أقبح ما يكون. هذا ملخص القول في هذه المسألة ومستندها الشرعي واضح. ثم قال قوله لمن لم تحب شيء المتضرقات إلى آخره، أي وأن ما يفعله الناس من حديث هذه المقاتل للتبرك إذا ذكر في معيار أنه جائز، قال ما زالت الناس يحرمونه ويتبركون بقبول العلماء والصالحين. في واقع الأمر أن هذه المسألة أحدثت بوجود روافد أخرى دخلت إلى الفقه المالكي. هذا الأمر الآن لا يمكن أن يكون منقولا عن المالكية الأوائل، هذا الحكم الآن مخالف لأصول المذهب المالكي الذي بني على سد الدارعة، وسد الدارعة في العقائد في موضع العقائد، سد الدارعة في موضع العقائد أقوى من كل فرع آخر يندرج تحت هذا الأصل، ولذلك فإن هذا الفعل لا يمكن أن يعتبر شرعيا، لما يفضي إليه من الوقوع في المعتقدات الفاسدة وأخذ التراب من القبور للتبرك به ولا هذا من أطار مذاهب أخرى كانت في البلد فأطرت في الناس. وأنت تعلم أن البلد قد مرت فيه مذاهب من مذهب الشيعة، وبعض الناس الذين غلبت عليهم النظرة الوجدانية ويأخذون المعارف من وجدانهم ولا يعرضون الأحوال على الدلائل الشرعية يغلب عليهم المصير إلى مثل هذا الفروع. ولا شك أنك تعلم أن الفقه كمثل الواد يبدأ من أصله ثم تدخله روافد أخرى في الطريق فتجري فيه أودية أخرى. ومن تتبع تاريخ الفقه المالكي مثلا، تاريخ تشريع الفقه المالكي، سيلاحظ وجود بعض الأمور التي أدرج اعتبارها في المذهب وهي لا توافق أصوله. وعليه فإن هذا الذي ذكر يجب أن يوزن بميزان سد الذريعة، ويجب أن ينظر إلى المفاسد التي تترتب عليه، ثم يجب أن يطلب تأصيل هذا الفعل أصلا من أين جاء به. أن معروف أن التبرك يكون بما ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم من شعر أو ماء أو ثوب، ثم لا أحد بعده ينسب إليه هذا الأمر، هذا هو الأصل في الشرع. وعلى الناس أن يهتموا بهذا الأمر لأنه ليس فعلا جارحيا أثره خطير. هذا الفعل ليس من الأفعال الجارحية، وإنما هذا فعل أثره خطير في العقيدة. ما زال بعض الناس يحملون الحجارة ويحملون الأتربة ويحملون كذا ويضعونها في البيت لرد الشر وينسبونها البركة وتجى البرجس، كل هذا يجب أن يصد وأن يمنع. أن نسبة التأثير إلى الجمادات والحجارة والتراب خطير، على الإنسان يكون متوازنا. أن مثل هذه الأمور دقيقة، أن ما تعرض فيها شديد ومؤثر كثيرا، هو بقاء المؤمن على إيمانه ودينه، وتأثير كلمة لا إله إلا الله في حقه، وقيام صفة الإسلام به، وهذا أمر قوي وخطير، وإتيانه بأوصاف قد تؤثر في هذه الحقيقة، هذا أيضا أمر خطير. فلا بد للذي يريد أن يبث الحكم في هذا الشيء في حق من يأتي هذا الفعل أن يكون دقيقا في تنزيل الأحكام، أن يعطي لكل ذي حق حقه بميزان دقيق، حتى لا يصرفه هذا الجانب إلى حكم غير شرعي، أو يصرفه الجانب الآخر إلى الغلو فيقع فيما لا يحمد. خلاصة الكلام أن هذا الفعل وإن افتى به من افتى فإنه غير ماض على أصول المذهب المالكي، خاصة أصل سد الذريعة في شأن العقيدة. نفهم السؤال نهائيا. أيوة. نعم يمكن أن يكون هذا، ولكن هذا يحتاج إلى الإثبات. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من نهى من الصحابة ومن الناس في ذلك الزمان لأنه رأى اضطرابهم في العقيدة، ورأى أنهم لو تركهم يزنون القبور لوقعوا في أمور محرمة؟ هذا احتمال، ويمكن أن يكون هذا من باب الترقي في التشريع ومن باب المصير من الحكم الأدنى إلى الأعلى كما هو معهود في بنية الشريعة، ولا يكون لهذه العلة التي ذكرت. ومع الاحتمال لا يمكن أن يثبت الحكم، لأن لو أخذنا بهذا الذي ذكرته وأن النبي سمعها لوجود علة الاضطراب في الاعتقاد ووقوع الناس في المنكرات في المقابر لكان هذه العلة إذا وجدت هذه يجب أن يمنع الناس مرة أخرى من المقابر. أن العلة إذا وجدت وجب أن نتبعها حكمها، ولكن هذا يجب أن يكون هو العلة. أما أن هذا لم يثبت ف فإنه لا يصار إليه، وإنما تبقى الإباحة مع النهي عن المخالفة. هذا هو الظاهر. نعم. وكل لحي حق شعره أي شارفين الذي لا يكون حقه حال الحياة وإلا حرم. الميت يترك كما هو، فإن كانت له لحية طويلة فإن فقه اللحية يستحضر في هذا الشأن. فإن كان هذا الغاسل له ممن يرى أن الواجب في اللحية هو القبضة كما هو مذهب بعض العلماء، والقبضة هي الفرض، وما زاد عليها ما زاد على القبضة فإنه يزال. وبعضهم قال بأن هذا مذهب فقهي ويسنده إلى ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، كان إذا حلق لحيته في حج وقل في غيره يأخذ القبضة من لحيته، فما خرج عن هذه القبضة يزيله، والصحابة يرونه قد شهدوا فعله ولم ينقل أنه أنكر عنه منكر. فارتقى هذا إلى درجة الإجماع السكوتي، هذا رأيه. أما من يرى بأن اللحية تطلق ولا تحلق وإن طالت فإنه حينئذ يحرم عليه أن يحلق لحية الميت على كل حال. فإن رأى أن القبضة هي الواجبة فتم محل التحريم، وما زاد فهو محل الكراهة، وينظر في حال الذي يغسل، هو مذهبه والذي سينزل. فإن رأى أنه أن يحلق على مذهبه يعني أن يزيل، فهذا الزائد عنده يعتبر إزالة مكروها. وإن كان يرى الوجوب وجوب الإطلاق بلا حد فهذا يحرم عليه أن يحلق اللحية لا ما هو قليل ولا ما هو كثير منها. هذا هو أساس هذا الفعل. ولكن أن يقول الإنسان أريد أن يزينه ويحلق لحيته أو يقلم ظفره أو شيء من هذا، هذه يعتبر مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الموتى، فإنه لم يقال أنه أمرهم بإزالة هذه الأشياء، ولم يذكر أنه فعل ذلك وأقره، ولم يقال أنه فعله من فعله من السلف وسكت الناس عنه. إذن فجميع الأبواب المؤدية إلى الجواز هنا منغلقة، فبقي الحكم على أصله وبطله. وقلب غفر وهو أيمان بين الحق والقلب بدعة صريحة تنجح هذه زمن السلف. هذا هو المتمسك. وأنت تعرف أن المالكية لديهم سلفية انفردوا بها عن المذاهب الأخرى، حتى إنهم يلغون جملة من المصالح والمناطات وربما الأدلة ليوافقوا السلف، وستجدون ذلك مبتوتا في فقههم. وغيرهم قد يخالفوا، قد يعمل مناطا أو يعمل دليلا، ولكنهم يتمسكون بهذا الأصل في مواقع الأفعال وفي نقل صور الأحكام. لذلك بعضهم يتهم الملك بالسلفية المتشددة، وإذا راقبت أحوالهم وكيف يبنوا الأحكام تجد أن هذا الأمر منغرس في المذهب. على كل، فإن قلم الظفر وحلق اللحية سبب منع المالكية منه قالوا ليس من عمل السلف، وعدوه بدعة. يقصدون بالسلف ما كان في العهد النبوي وبعده، ويزرون على وفق ذلك. وربما ذكر من الشعر والقلامة نذبا على الأوجه لو قدر أنك أن هذا الغاسل يغسل هذا الميت ثم إن سعارة أو سعارات سقطت منه، فإن هذا يجعله معه في كفنه، يدفنه معه فيجعله داخل كفنه. وكذلك لو قدر أنه زال له ظفر فإنه يجمعه أيضا ويضعه في كفنه هكذا. إذن هذا الشخص الغاسل لو قدر أنه سقطت من هذا المغسول شعرات أو شعراء أو ظفر فإنه يرده إلى كفنه ويصل ما لا يتبع عن جسمه وفصله عنه غير واردين، فلا بد أن يكون معه في قبره. هذا ملخص، وهذا مترتب عما تقدم من منع القلم والحلق. ولا تنسى روحه أن يكره مما سال منها لنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظر. هذه المسألة الثالثة. إذن لا يجوز حق سعره ولا قرم ظفره ولا نقء قروحه، المسألة الثالثة. وهذا كله كما سبق راجع إلى ما قرر بالترك، والباحث في الشريعة مما يشغل باله الترك وأثره في الفقه، ترك حقيقته، أنواعه، مواقع العمل به، مواضع التي يضعف فيها. هذا موضوع فقهي وأصولي أيضا اشتغل به طلاب علم الشريعة، يهتمون به. إن فروعا كثيرة قررت بالترك كما سمعتم، حق لحيتي وقلم الظفري ونأكل قروحي، لأن ثبت فيها المنع. لماذا؟ بالترك. ووصف خلاف ذلك بالبدعة، أن وقع الإجماع على الترك، والإجماع حجة. ولو قدر أنك نكأت قروحه، يعني فزرت القرحة، القرحة هذه تكون بترة فوق الجسم فيمر عليها الغاسل، فربما انفجرت من غير قصد منه إلى ذلك، فما سال منها فإنه ينظف، يغسل، يزال، ينظف، هكذا ينظف من جسمه استحضارا لما طلب في هيئة غسل الميت من التنظيف. فذاك قد حضر هنا فاستحضر فعمل به هكذا. إذن فهذه الأمور كما سمعتم تقررت بهذا الأصل وهو ترك السلف له. ما قال؟ هذه المسألة قراءة عند موته، أي عند احتضاره، أليس كذلك؟ لماذا فسر الموت هنا؟ فسره بالاحتضار، أليس كذلك؟ ما فسر الموت؟ نعم. القراءة هنا على ثلاثة أحوال. القراءة حال الاحتضار، القراءة حال الدفن، القراءة بعد الدفن. القراءة في حالة الاحتضار المالكية منعوها، قراءة في حال الاحتضار المالكية فيها على المنع، وعللوا ذلك بنفس ما عللوا به ما تقدم من منع حرق لحيته وقلم الظفر ونكي القروح، نفس الدليل. قالوا إن هذا ليس من عمل السلف، هكذا قالوا. لكن فقهاء من مذاهب أخرى يرون خلاف هذا، ويقولون بأن القراءة على المحتضر مشروعة بل هي مطلوبة، واستدلوا بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم. نعم، موتا هنا إن فسرت بالمحتضر فهو مجاز، لكنه حملها هذا اللفظ على هذا المعنى، اقرأوا ياسين على موتاكم. وفيه أن جملة من الأنصار، جماعة من الصحابة، كانوا يقرؤون عند المحتضر. وقد سبق أن منهم من يقرأ سورة الرعد، وهذا قد رواه التابعون عنهم، ومنهم من يقرأ صورا أخرى، هذا كله تقدم ذكره وأوردنا هذه الأثار. والقول بأن هذا ليس من عمل السلف يقدح فيه هذا الذي نقل عن الأنصار، من أنهم كانوا يقرؤون عند المحتضر القرآن، هذا أمر الأول. أمر الثاني هو القراءة على الميت بعد موته، وهنا صورتان: القراءة عند دفنه والقراءة بعد دفنه. أما القراءة عند دفنه فإنه قد ورد فيه ما قد ورد فيها في هذه القراءة ما يدل على أن السلف عليه، يعني على هذا الفعل. من ذلك ما رواه مبشر الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن اللجلج أنه قال له أو قال لهم أولاده، في رواية قال له في قال لهم: إذا مت فألحدوني ثم سنوا علي التراب سنا، أو سنوا علي التراب سنا، واقرأوا عند رأسي فاتحة البقرة وخاتمتها. قال الهيثمي: رجاله موثقون. هكذا. واللجلج صحابي حقيقة، هو لم يسلم الله عن كبار، عند 50 أو 70 عاما، لا خلاف في ذلك، وعاش مدة طويلة. والعلاء تابعي. هكذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر نفسه أنه قال: قال رسول الله، هذا الصحابي باش نكمل الحديث، هذا الصحابي قال لهم اقرأوا الفاتحة عند رأسي، خاتمة الفاتحة وآخر رأسي. قال بعد ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. خبر مرفوع، الخبر مرفوع والحديث صحيح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روي عن ابن عمر والبيهقي كما سمعتم أنه قال ابن عمر: إذا مات أحدكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به. إذا أن قال: واقرأوا عليه فاتحة الكتاب، يعني الفاتحة. في رواية الدارقطني أو البيهقي: واقرأوا عليه فاتحة البقرة وخاتمتها. هذا الحديث الثاني يثبت هذا. الحديث الثالث أو الأثر الثالث أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عليه بعد إلحاده، مش إلحاد إدخاله الله بعد دفنه، أن يقرأ عليه فاتحة البقرة وخاتمتها. وبمجموع هذا يثبت أن هذا الفعل له مستند شرعي وأنه مطلوب. وإذا ثبت هذا فإن مما يعتمد عليه في الجواز، فإن هذا كافٍ في الحكم بالجواز. هذا. وروي أن أحمد بن حنبل الإمام ومعه محمد بن قدامة الجوهري كان في جنازة دفن رجلا، فجاء رجل ضرير يقرأ على القبر، فذهب إليه الإمام أحمد وقال له: هذه بدعة، وأمره أن يكف عن القراءة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: ما تقول في مبشرين الحلبي الذي سمعتم ذكره؟ قال: ثقة. قال: أخبرني عن عبد الرحمن بن العلاء عن مبشرين بهذا الحديث الذي سمعتمه، وهو أنه قال لي: دمت فالحجوني ثم سنوا علي التراب واقرأوا عند رأس خاتمة البقرة فاتحة البقرة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فرجع أحمد بن حنبل إلى ذلك الضرير وقال له: اقرأ، ارجع وقرأ. قال له: ارجع إلى هذا، قل له يقرأ. فرجع. ومعروف أن الناس الميالين إلى مثل هذا الأمر في الفقه الإسلامي هم الحنابلة، لما عهد في مذهبهم من كثرة تعلق الحي بالموت بالأفعال، هذا معروف في مذهبهم. أما الذين انفصلوا بالكلية ولم يبقوا إلا ما تقرر بدليل لا يكاد يشك فيهم المالكية، والحنفية وسط. المالكية قالوا: لا لا سيدي، ما كاين لا قرايه لا عند الاحتضار ولا عند الدفن ولا بعد الدفن، لا كله كذا. والحنابلة تساهلوا كثيرا كثيرا، والشافعية بين بين. إذا ثبت هذا الذي ذكر من هذه الأحاديث وآثار أخرى من بحث عنها فسيجدها، أن سلف كانوا يسندون هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فعدوا هذا الأمر من البدع مع عدم الاطلاع على مستند فيه قصور في أدنى مراتب القدح، وإلا فإنه سيقال بأن فيه رد لحديث النبوي الثابت الذي رواه رجال موثقون. ومن أخرج من الدين ما هو فيه كان كمن أدخل ما ليس فيه بلا فرق. ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أن اللجل الصحابي وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ونفسه يقول هذا، وأن ابن عمر كان يفعل هذا، وأن الأنصار كانوا يقرؤون على المحتضر. إذن فعد هذا الأمر مما زيد في الشرع مع قيام هذه الأدلة على ذلك نوع من الغلو ونوع من الحكم بالشيء من غير دليل عليه. أنت الآن لست مسؤولا أو ليس مطالبا منك إلا أن تسند إلى أفعالك إلى صاحب الشرع فقط، هذا هو الذي يطلب منك. جاءك خبر صحيح تقرر أن النبي قد قاله ولو بغربة الظن، فأنت ملزم في أدنى مراتبه باحترامه، وإن كنت لا تعمل به فلا يجوز لك أن تنكر ما بني عليه، لأن في ذلك رد لأدلة الشرع ونقص مما جاء به الدين، فلتحذر هذا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. نعم، لا بأس، لا يمنع من ذلك، هذا لا يمنع منه، لا لا لا يوجد هنا أي تعارض، لأن القراءة هذه لا تكون في حالة وجود في حالة زهوق الروح، ماشي شرط أن تكون. يمكن أن يقول لا إله إلا محمد رسول الله مثلا ويقرأ عنده، أو قد يقرأ عنده قبل أن يحتاج إلى أن يقال له لا إله إلا الله، فاختلاف الزمان كاف في الجمع بين الأدلة هكذا. ها؟ نعم نعم، هذا أمر وقع في نقاش طويل أن هذا مما يحتاج إليه، وإما أنه يجب أن ينقل بالتواتر. هذا الآن وجد بأنه ليس مما يجلب من باب المعارضة، أنه ثبت أن كثيرا من الأشياء التي أمر بها الشارع لم تنقل إلا بخبر أحد، مع أنه يمكن أن تنقل بالتواتر. مثلا نقض العورة، نقض بالمس، لم تنقله إلا بسرى بنت صفوان فقط، مع أنه مما تعم به البلوى ومما تشتد الحاجة إليه ومما على الناس أن يعلموه، لأن كل إنسان يحتاج إليه كل يومين وليس كالموت. ثم إنه ليس من الفضائل بل هو فرض من أجوب، ومع ذلك لم يقل تواترا. الآذان والإقامة في اختلافات، ما لم يقل تواترا كثير من الأحكام في هذا الذي ذكرت ولم يقل تواترا، ولا نقل بالشيوع، نقل بخبر الأحد. ولذلك فإراد هذا الاعتراض في هذا المقام مع وجود هذه الأشياء لا يقدح في هذا في صحة هذا الحديث، ولا يرد أصلا إلا عند من لم يعتبر هذه الأشياء التي فيها التي هي في حقيقة الأمر يجب أن تنقل بالتواتر ونقلت بالأحاد فاختل هذا الشرط. إذن خلاصة الكلام أن هذا الأمر لا يجب فيه التشدد، ولا يجب أن يصار فيه إلى المنع المطلق مع قيام هذه الأدلة على ثبوته. ولذلك وقع الرجوع من أهل المذاهب كلها إلى هذا الشيء. المالكية رجعوا، وأول من قال بالثورة على هذا الفرع أهل الأندلس، قد تولوا كبر الثورة على هذا الفرع فخالفوه وقضوا بأنه القلعة وما شبه ذلك على الموت مطلوب. أي بلدك الفرعي ومما يعد وعند وعلى القبر مطلقا عند الدفن، عند حالة الدفن. والحالة الثالثة أن يقرأ على القبر مطلقا في أي وقت، يعني بعد دفنه بشهر بشهرين يعني هذا حالة تسمى القرع على القبر. إذن حالة الاحتضار وعند الدفن وفوق القبر كل هذا جائز على ما يظهر وهو الذي يفتى به أو يؤمر به ولا مانع من ذلك. الناس يعتبر بأن هذا لا مستند له وأن القرآن يرزى لكل خير للشفاء يرزى للإغاثة يرزى لكل خير ذلك. فإذا شرع الشرع أمرا فإنه يجب أن يتوقف عنده كثرة الإرادات المتجوزات العقلية مما يفسد النظر. وكذلك أيضا مما هو منهي عنه ما قد يفعله بعض الناس من تجمير الدار، وأنه بعد أن يخرج الميت من البيت يأتون ويفعلون ذلك شعيرة ولهم فيها عقائد، فهذا أيضا ممنوع لا يصار إليه. اللهم إلا إذا كانوا أرادوا أن يطهروها من الرائحة الكريهة، إذا كانت فيها كارحة وبخروا الدار وزمروها من أجل طرد هذه الرائحة فالأمر حينئذ سائغ لأن فيه الانفصال عن التعبد، هذا سائغ. ومما يتعلق بالجنائز من البدع كثير من هذه الأفعال التي يأتيها الناس، يضعون كأسا من الماء حيث مات ذلك الميت لأنه يقول أنه سيرجع ويشرب منه وهو كالنحلة، سيرجع نحلة وسيشرب منه، وكثير من هذه الأشياء التي ذكرت وهي كلها في الحقيقة أمور غير شرعية. هذا الآن أمر آخر، هل يستعان في بعض الأمور الفقهية بأنظار الناس الذين ينسبون إلى الصلاح وينسبون إلى الخير؟ الفقهاء على حذر شديد من هذا المسلك، ويغلقونه بكلية ويأمرون بعدم الالتفات إليه، وجعلوه من أصولهم في بناء الأحكام، وترجموا عليه بالإلهام، وقالوا بأنه ينبذ ويطرح. وبه صرح ناظم كوكب الساطع وأنبذن أعني به إلهام لوليائي، وتنبيذ الإلهام بالعرائي أعني به إلهام لوليائي. هذا لا يعتد به في الشرع ولا يلتفت إليه ولا يتمسك به في الدين. فإن بدا لأحد شيء مما فتح الله به عليه فذلك أمر يعنيه، ولا يمكن أن يكون مأخذا للأحكام الشرعية على الإطلاق. المعنى أنه لا يدخل في ندب ولا كراهة ولا مباح ولا وجيه، لكن هذا الشيء موجود قد تسرب إلى الاعتبار عند كثير من الناس، وهو أن ما يرد عليهم من الخواطر والواردات يؤثر في نظرهم، وربما اعتبروه في مسائل الأحكام. هذا موجود، الفقهاء كانوا على حذر منه والأصولين تشددوا منه، ولكنه موجود. ما زال بعض الناس يقول بأن هذا الشيء أجد في نفسي أنه كذا، والذي عليه أهل الحال كذا، فيذكر لك أمورا رجحها بهذا الأمر، والترجيح في الواقع إنما يكون بالأدلة، ولكن هو قد يرجح بالأحوال التي تعرض لبعض الناس فيعتبر أن ذلك مرجحا. هنا يلج بعض الشهود، أنتم ألا تؤمنون بأن الناس على مراتب؟ هل أغلقتم على الناس فضل الله؟ أليس من المحتمل شرعا وعقلا أن يفتح الله له لبعض عباده علوما وأفهوما وأمورا تختص بهم؟ هذا كله لا نزاع، لا شك أن الناس على بعض، ولا شك أن القلوب ليست على حالة واحدة، وأشك أن الله تعالى من أعلى عباده المتقين المخلصين الصابرين مراتب، ولا شك أن الله يفتح في علومه لعباده. كل هذا لا ينكر، كل هذا لا يناقش، ولكن الشريعة لا يمكن أن تسند إلا إلى الدليل الشرعي. نعم تاسدي ولي وليا إلا وأنت ترد عليك الإرادة، وقد فتح الله عليك أسرارا لا حصر لها، وربما فتح الله عليك الباب. كل هذا لا يمكن إنكاره إن وجد، لكن الشريعة شيء وهذه الأحوال شيء آخر، لا علاقة لهذا ببناء الأحكام الشرعية إطلاقا. نعم في هذا المقام يذكرون أن عزت بن عبد السلام كان شديدا على من يقول بوصول القراءة إلى الميت وكذا، فلما مات، هذا الذي يقصده، فلما مات رأوه قال كيف حالك؟ ثم يصل يصل يصل يا الخير يصل، هذا يصل، يعني أن مثل هذا يستأنسون به، يقولون إذا كان هذا الشخص على شدته قد وجد خلاف ثم أخبر من الأحياء، فهذا إذا نأخذ به للاستئناس في هذا المقام. والأخير الأشياء الأخذ بميزان الاعتدال، والحقائق موجودة في جانب الأرواح في جانب القلوب، هذا لا يمكن إنكاره، وإنكار ذلك وعده من اللغو وعده من السفة وعده من الخيال وعده خطأ فاحش في الإدراك. كاين أناس لهم مراتب وأحوال استقوا بها في مدارج السالكين وبلغوا بها المراتب، ولكن بعض الناس شحنوا بكره هذا الأمر، عمرهم سلوك كيسمع الرقي كيسمع مدارج الأبرار، اش كيقول هذا؟ اش كيقول هذا؟ أرى الفقه اش كيعلم الفقه؟ الفقه فيه واحد نعمة كبيرة، أنه لا ينظر إلى اللفظ، ينظر إلى المضمون ولا يغتر بالألفاظ، تشوف المضمون. ما معنى السلوك؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إيش هي دابا قلنا المدارس؟ شنو المدارس؟ المدارس ورد فيها الإسلام، الإيمان، الإحسان، ويسمع حذروا لا يستعملوا اسم المدارس، حتى إن بعضهم شن هجوما شديدا على ابن القيم لأنه استعمل هذه المصطلحات الروحية، المصطلحات التربوية، في حقيقة أنك لا تجادله حتى تعلم مراده، وقالوا هذا في مصطلحات كذا، وهم يقولون لك تزلف، غير تزلف، تزلف زعما احنا راه من الناس الذين يبقون على صفاء العقائد، واننا نقبل ودير لك سلالتكم هذا التواد اسكت، واننا نحن على صفاء. كيف يمكن ان تحكم شيئا وله حقيقة شرعية وله صفة يحدثها الإسلام في الناس ثم تقول هذا مصطلح صوفي؟ ليش أنت درت الصوفي؟ لماذا استعملته؟ لأنك تريد أن توحي للناس بأنك رجل لا يأخذ إلا بالنقي. كله كذب. لا يوجد في الدنيا عالم ولا فقيه لا يتأثر في قلبه بدينه، ولا يخالل شعور أعماله طبيعة نفسه. عندما يتكلم الإنسان في الروحيات، يتكلم في الوجدان، يتكلم في كذا، فهو يتكلم في حقيقة تتركها الأعمال الدينية في القلوب، لا يمكن أن تجزيلها. اتبع من دخل الإسلام، وانظر في أحوال من مكروه في الجاهلية، وانظر في أحوال من دخلوا في الإسلام، وانظر إلى الناس الذين كانوا في أحوال، ثم انظر إليهم بعد الإسلام، ثم انظر أثر ذلك في قلوبهم وأحوالهم. هذا الشيء لا يمكن رفعه. يجب أن تنضبط الأمور بالشريعة وبقواعد والضوابط والأصول، وهذا هو المطلوب. الذهاب في هذا الشيء مذهب الغلاة والأخذ به من غير انضباط بالشريعة خطر، خاصة في الحمل، حيث الخطر يكون في الحمل. شنو الحمل؟ حمل الألفاظ على المعاني، هذا هو الخطر. الباطنية والإشارية هما اللي خطيرين، هذاك معهم تشدد هذا في قلب الشريعة وتغييرها. أما قضية الوجدانيات والروحيات وكيف يترقى الإنسان، كيف يتربى ورعونة النفس وكيف يصدها وكيف يفهمها، هذا كله مطلوب سرعا، ومن ربى على معرفة هذا فقد ربى على خير كثير ولا حزر في ذلك. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي قصده المصنف بهذا الذي سمعته. نعم. قوله لأن نعم، هذا هو توجيه المذهب المالكي، هذا هو توجيهه الذي ذهب إليه من الكراهة على القبور وعلى في حالة الاحتضار وعند الدفن، هذا هو مذهبه وهذا ما صار عليه. نعم، هذا انتقال الآن إلى حالة أخرى. وقبل أن يغلق هذا الباب لابد أن ننبه إلى صورة هذا الأمر. اتفقوا على أن الميت ينتفع بالدعاء، هذا عليه الإجماع، هذا مجمع عليه. ثم اختلفوا هل ينتفع بالقراءة عليه، واختلفوا في انتفاعه بالأعمال الصالحة مثل الصوم والحج والتصدق. فمذهب مالك يمنع هذا كله إلا الدعاء، مذهب الحنابلة والشافعية الانتفاع بالقراءة، مذاهب مختلفة في الانتفاع بهذه الثلاثة. وفي حقيقة الأمر أن هذا الموضوع يحتاج إلى أن نعود إليه مرة أخرى من أجل ترتيب الكلام فيه على وجه يتضح به حاله وصورته حتى يفهم على ما هو عليه. وأقوى على ما أظن أقوى من دافع على انتفاع الميت بفعل الحي فيما رأيت هو ابن القيم في كتابه الروح وغيره، دفع دفاعا كبيرا، قال إن الميت ينتفع بالدعاء قراءة القرآن وبجميع هذه العبادة الأخرى، وأتى في ذلك بأسئلة كثيرة جدا وأطال النفس كعادته لما عهد عنه في تقريره الكلام من إطالة النفس في الحكم، يقرره بأدلة متعددة. لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البيان، وسنرجع إن شاء الله لسارة باختصار وبيان لما أخذ الأحكام فيه. كفي بهذا القدر إن شاء الله.